وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر. سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر؟ نسوك الأهل مذهال، عليك الترب ما ذكروا، وبعدك قاسم الأموال ما مهلوا ولا انتظروا. نسوك الأهل مذهال، عليك الترب ما ذكروا، وبعدك قاسم الأموال ما مهلوا ولا انتظروا. وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطروا، وأبناء لك افترقوا، هناك ببعضهم غدروا. وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطروا، وأبناء لك افترقوا، هناك ببعضهم غدروا، هناك ببعضهم غدروا. فهذا أمر دنيانا تغر وعيشها كدر. فقل لي أنت يا مسكين، كيف بدا لك الأمر؟ فهذا أمر دنيانا تغر وعيشها كدر. فقل لي أنت يا مسكين، كيف بدا لك الأمر؟ وقل لي كيف يا هذا عليك القبر ينحسر. وماذا قلت للملكين قد جاءك وابتدروا؟ وقل لي كيف يا هذا عليك القبر ينحسر. وماذا قلت للملكين قد جاءك وابتدروا؟ وأين مصيرك الآن وقد أودى بك العمر؟ وهل في روضة الجنات أم في النار تستعر؟ وأين مصيرك الآن وقد أودى بك العمر؟ وهل في روضة الجنات أم في النار تستعر؟ أم في النار تستعر؟ وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا. وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا. وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا. وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا. وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا.